وإذا كان يعني هذا القرض سليما فهو لا إشكال فيه أبدا. وأما الشيء الذي باعه على ولده ما أدري هل له أولاد آخرين أو أن وهذا البيع هل فيه محابات وهل فيه, لأنه قد يكون أنه يبيعه برخص ويكون بذلك يحرم أولاده, مع أن الواجب أنه يعدل بين أولاده. وإذا كان باعه بسعره وأنه لا يعني ليس فيه محابات ما في بأس. الصلاة في هذا المسجد الآن صحيح ما في بأس. يقول هل العين تصيب الآلات كالسيارات أو غيرها أو تصيب صاحبها فقط؟ والله الذي يبدو أن العين أنها لا تختص يعني بالآدمين, بل قد تصيب الآلات ولكنها يعني كما هو معلوم يعني لا يقال أنها ترقى وأن يعني يعمل لها مثل ما يعمل للناس الذين لهم أرواح والذين يعني لهم أنفس. لا شك لا يقال أن السيارات أو أن غيرها من المركوبات التي هي حديد أنها يعني تسلم من أعين الحاقدين, لأنه يعني يرى شيء يعجبه ونفسه هذا فيحصل ضرر بإذن الله عز وجل. يقول الأخ والبهائم ممكن كذلك يحصل لها ذلك؟ يمكن نعم يمكن لا شك. وحينئذ ترقى كل هذه الأشياء ممكن يقرأ عليها يرش عليها؟ والله يمكن, ما قرأ عليه لأنها ذات نفس يعني ذات هذا يمكن ممكن. لا حتى أحسن الله لك الآلات بعض الناس يرش على السيارة. لا الآلات يعني ما الذي يبدو أن هذا يعني ما هو مستقيم بالنسبة للحديد وبالنسبة للسيارات. أحسن الله لك. إذا قلنا بأنها تصاب شلون يتخلص؟ يبيعها يعني إذا أصيبت سيارته بعين بحسد؟ أبدا, إذا كان تحقق يعني إذا كان فيها خلل يصلحه, وقد يكون هذا يعني ليس من العين.